بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. النداء يا أيها الذين آمنوا نداء عزيز، ولهذا يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفيه تزكية لمن اتصف أو امتثل ما سيأتي بعد النداء من أمر أو نهي، لأن الإيمان أخص من الإسلام، ولا يمتثل ما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. وفيه لفت جلب اهتمام المخاطب ولفت نظره لما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا يعني في الحرب عند التقاء الصفين، وزحفا، الزحف الأصل فيه الدنو قليلا قليلا، هذا هو الزحف، يعني أنه إذا التقى جيش الإسلام بجيش الكفار يزحف بعضهم إلى بعض، يدنو بعضهم إلى بعض قليلا قليلا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، وهذا فيه إشارة إلى أن الزحف المراد به لقاء العدو، وليس معناه أن هناك حرب أو قتال للكفار لا يكون زحفا، لكن هذا لبيان حال قتال الكفار أنه يكون زحفا، يزحف جيش على آخر، فيزحف جيش الإسلام على جيش الكفار ويدنو منهم. ولهذا جاء في الحديث بيان تحريم الفرار من الزحف عند التقاء الصفين، قال: فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الكفار وزحفتم إليهم فقاتلتموهم والتقى الصفان، فلا تولوهم الأدبار، أي لا تنهزموا فتدبروا عنهم. وهذا فيه دليل على أن التولي يوم الزحف أنه من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. قال: ومن يولهم يومئذ دبره. من يولي الكفار يومئذ عند، أي يوم التقاء الصفين زحفا، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. من يولي الكفار وينهزم إذا التقى صف المسلمين مع صف الكفار فانهزم وولاهم دبره وانهزم عنهم، هذا له عند الله جل وعلا عذاب عظيم، وهو أنه يبوء ويرجع بغضب الله جل وعلا، ومرجعه ومآله إلى النار. فدل على أن التولي من الزحف من كبائر الذنوب كما جاءت بذلك الأحاديث، إلا أنه استثنى صنفين، قال: إلا متحرفا لقتال. والتحرف يعني هو أن يعمل عملا ليتمكن من الكفار ويوقع بهم، كما لو أنه انهزم أمامهم ولاهم دبره حتى ينقادوا وراءه ويتفرق جمعهم فيكر عليهم أو يجعل لهم كمينا. ولهذا قال ابن جرير الطبري: إلا مستطردا لقتال عدوه يطلب عورة له، نعم يطلب عورة له يمكنه إصابتها فيكر عليه، ونحوه عبارة ابن كثير رحمه الله، قال: أن يفر بين يدي قرنه خصمه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. إذن هذا هو التحرف في القتال، ولاهم دبره وأظهر أنه منهزم، لكن هو في الحقيقة هذا من باب التحرف وعمل الحيلة أو لعمل طريقة يتمكن بها من العدو فيكر عليهم، فهذا معفون عنه لأن هذا ليس هزيمة، ليس هزيمة ولا فرارا من القتال، وإنما من باب التحرف. قال أو متحيزا إلى فئة. المتحيز إلى الفئة متحيز يعني من الانحياز، كأنه يكون يقاتل مع مجموعة في جهة يقاتلون الكفار فغلبهم الكفار واشتدوا عليهم فانحازوا، أي فر من الكفار وانحاز إلى طائفة أخرى من المسلمين وإلى كثرة المسلمين حتى يكون معهم، فإن هذا لا شيء فيه، هذا معفو عنه إذا كان تحيزه من أجل أن يرجع إلى فئة من المسلمين ليتقوى بهم ويقاتل معهم وليس فرارا وهربا من القتال. ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية خاصة بأهل بدر، والصواب أن الآية عامة. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يقول ابن عمر قال ابن عمر كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاص الناس حيصة، يعني فروا من أمام العدو، وكنت في من حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبوئنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة قبل صلاة الفجر فخرج فقال من القوم، فقلنا نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون، والعكارون يعني الكرارون في الحرب، قال بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. إذن انحازوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فئتهم، وهكذا ثبت عن عمر أنه يقول أنا فئة المؤمنين. ولما قاتل أبو عبيدة رضي الله عنه وقتل على الجسر بأرض فارس لكثرة جيش الكفار قال عمر لو انحاز إلي لكنت لو انحاز إلي كنت له فئة. فالحاصل العلماء اختلفوا في هذا، ولكن لا شك أنه يدخل في هذا من انحاز في أرض المعركة إلى طائفة أخرى قريبة موجودة من المسلمين، أو رجع إلى الجيوش التي خلفها وراءه حتى يأوي إليهم ويتقوى بهم، ونيته القتال مرة أخرى وليس الهزيمة والفرار وتولية الدبر. فإن كان من باب التحرف أو التحيز فإن هذا مستثنى، وأما إذا كان فراره من العدو ليس من باب التحيز ولا من باب التحرف فإن له عذاب جهنم وبئس المصير، وعليه غضب من الله، دليل أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء، أي رجع بغضب من الله، أي مصيره ومنقلبه يوم معاده أنه يبوء بغضب ربه جل وعلا عليه، ومأواه جهنم، مأواه ما يأوي إليه ويرجع إليه جهنم، أي نار جهنم وبئس المصير، أي قبح ذلك المصير والمرجع الذي يصير إليه لأنه يصير إلى نار جهنم. ثم قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم، يقول ابن كثير رحمه الله يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ويقول نعم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الذي نفاه عنهم غير الذي أثبته لهم، وإن كان القتل لم يثبت لهم أنهم قتلوا، لكنهم قد قتلوا كفار قريش يوم بدر وقتلوا 70 منهم، ولكنه يبين هنا أن قتل من قتل إنما هو بتوفيق الله وتسديده، فهو الذي هيأ أسباب ذلك وثبت المؤمنين وأيدهم بالملائكة حتى تمكنوا من العدو فقتلوهم، فلم يقتلوهم منفردين بذلك، لكن الله هو الذي قتلهم وهيأ أسباب ذلك وأعانهم عليهم. وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال العباد ينتابها وجهان، أو وجه أنها فعل العباد وهي كسبهم، وهذه الأفعال مخلوقة لله جل وعلا، فالله خلقكم وما تعملون، والله خلق العباد وأعمالهم، فهي من جهة تنسب إليهم لأنهم باشروها، لكن هم وأفعالهم مخلوقون لله جل وعلا هو الذي خلقهم، فالذي نفاه هنا ما يتعلق به جل وعلا، الذي نفاه عنهم فهو الذي خلق ذلك وقدره ولم ينفردهم بذلك، ويتجلى ذلك ويظهر في قوله وما رميت إذ رميت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستغيث بربه في غزوة بدر قبل غزوة بدر وهو في العريش، أنه لما خرج وبدأت المعركة حينما أرادوا أن يبدأوا المعركة خرج من عريشه وأخذ كفا من حصباء من تراب فرماها جهة المشركين وقال شاهت الوجوه، فما تركت عين أحد من المشركين وفمه إلا دخلت فيه، فيقول وما رميت إذ رميت، فرمي التراب هذا رمي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيصال هذا التراب إلى أعينهم ودخوله في أنوفهم وأفواههم هذا فعل الله جل وعلا. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الرمي في الآية رميان، الأول حذف المرمي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله إليه إذ رميت، والثاني إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذي رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر، فهذا من فعل الله جل وعلا، ونحوه كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في القتل وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم وإنما باشرته أيدي الملائكة، يعني كأن ابن القيم هنا يقول فلم تقتلوهم يجعل أن المراد به قتل الملائكة، لأن الملائكة قتلوا عددا كبيرا من المشركين، وذكر ابن كثير آثار أنه بعضها في الصحيح أن الصحابة كانوا يتحدثون قال أنه كان في إثر أحد الكفار فسمع صوتا من فوقه يقول أقدم حيزوم، وسمع مثل ضرب الصوت، قال وإذا العدو المشرك قد سقط على الأرض، فجاء إليه وإذا هو قد وسم على وجهه وعلى ظهره من قتل الملائكة لهم. قال يقول ابن القيم وكذلك القتل الذي نفاه الله عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم إنما باشرته أيدي الملائكة، فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه. وقال ابن تيمية قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم قبل مثل إنزال الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهم، هذا الذي يظهر والله أعلم أن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم مثل قوله وما رميت إذ رميت، فالمنفي عنهم حقيقة القتل ما وقع بجهدهم الخاص، لكن الله هو الذي هيأ أسباب ذلك فأنزل الملائكة وألقى الرعب في قلوب الكفار وثبت المؤمنين فقتلوه، والله جل وعلا هو الذي هيأ أسباب ذلك ولم ينفردوا به. وعلى كل حال هذه هي مسألة خلق أفعال العباد، فالعباد أفعالهم مخلوقة وهم وأفعالهم مخلوقون لله جل وعلا. قال جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، هذه كرامة معجزة أن الكفار عددهم 1000 كلهم يصل إليهم التراب من قبضة واحدة فتدخل في أعينهم وتشغلهم عن القتال وتدخل في أفواههم، أن هذا مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأيده به. قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء هنا هو بمعنى الإنعام، أي ولينعم، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، قال: وليبلي المؤمنين، قال الطبري معناه ولينعم على المؤمنين بالله بالظفر بأعدائهم ويغنمهم ما معهم ويثبت لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن البلاء هنا هي النعمة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، أي لينعم على المؤمنين نعمة وبلاء حسنا، وهو ما وفقهم له من الظفر بأعدائهم وقتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم، ما أعده الله لهم في الدنيا والآخرة من الثواب العظيم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إذن البلاء يكون حسنا ويكون غير حسن، لكن يدل على ذلك السياق. وهنا المراد به البلاء الحسن، ولهذا قال بلاء حسنا. إن الله سميع عليم، سميع بكل شيء، لكل شيء عليم بكل شيء، ومن ذلك سماعه جل وعلا لما حصل من الكفار وما حصل من المؤمنين، وكذلك علمه بحال الفريقين وأعمال الفريقين، وخاصة ما دار في أرض المعركة. قال: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الذي حصل هو من الله، وكذلك الله موهن أي مضعف كيد الكافرين، لأن الكفار كان لهم كيد عظيم، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حتى هاجر إلى المدينة، أرادوا قتله، كان لهم كيد عظيم، كان الأمر لهم، وكانوا يعذبون المؤمنين ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فأوهن الله كيدهم وأضعفهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة 10 من البعثة، وبعد 8 سنوات، بل بعد 6 سنوات يأتي محاصرا لمكة، إلا أنهم صالحوه وصالحهم تعظيما لأمر البيت. وفي السنة 8 بعد 8 سنوات يدخل صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة. أضعف الله الكفار وأوهن كيدهم ونصر جنده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا، الاستفتاح هو طلب الفتح، الاستفتاح هو طلب الفتح، ومعنى ذلك أن يستفتح أحد الفريقين ويطلب فتح الله لأحد الفريقين. وهذا كما جاء بسند صحيح، أن وهو عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة بسند صحيح، أنه قال: إن أبا جهل قال حين التقى القوم يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحيم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغدات. أحنه الغدات يعني أهلكه غدا، اجعل الغدات هي أول النهار، يعني غدا هي أول النهار، هذا كان في الليل. قال: فأحنه الغدات. فكان المستفتح، كان هو المستفتح، وقعت على رأسه، فكان هو أقطعهم للرحم، هو جنده، وهم الذين أتوا بما لا يعرف، أتوا بالشرك، والأصل في الناس هو التوحيد وإراد الله جل وعلا بالعبادة. فأحانه الله الغدات فقتله وأهلك معه 69 من صناديد قريش وكفار قريش. وذكر السدي قال: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر، يعني من أجل غزوة بدر، أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله، وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول قد نصرت ما قلتم، وهو محمد ومن معه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحوه قول عبد الرحمن بن زيد. فالحاصل أن هذا هو الاستفتاح، أنهم طلبوا الفتح وكانوا يظنون أنهم أعلى الجندين وأنهم أوصلوا للرحم وأنهم فاستجاب الله لهم، لأنهم كانوا هم أقطعوا للرحم وهم أسفل الجندين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا منه وأصحابه فنصرهم الله عليهم. قال وإن تنتهوا فهو خير لكم، هذا من رحمة الله، يعني مع أنهم استفتحوا وجاءوا يحاربون الإسلام ليقضوا عليه وأهلك من أهلك منهم، فتح لهم باب التوبة فقال وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عما أنتم فيه من الكفر والتكذيب ومشاقة الإسلام والمؤمنين، إن تنتهوا عن ذلك فهو خير لكم، لأن الله يتوب عليكم، إن انتهوا وتابوا ورجعوا فهو خير لهم، يغفر الله لهم ذلك ويكونوا مع حزب المؤمنين ويدخلهم الجنة إن ماتوا على تقواه وطاعته. قال وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا إلى قتال المؤمنين وإرادة القضاء على الإسلام مع ما اتصفتم به من البطر والرياء نعد إلى إهلاككم وإلى هزيمتكم وإلى القضاء عليكم وتعذيبكم. قال جل وعلا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، الفئة هي الجماعة، لهم فئة جماعة كثرة كاثرة والمسلمون كانوا قلة، فبين جل وعلا أن كثرة هذه الفئة وهذه الجماعة وهؤلاء الأنصار لا تغني عنكم شيئا، فلا تنصرون بها ولن تصد عنكم ما ننزله بكم من عذاب على أيدي أوليائي. قال جل وعلا ولو كثرت، لو كانت فئة كثيرة، لأن النصر ما هو بالكثرة، النصر من عند الله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وما النصر إلا من عند الله جل وعلا. قال بل قال المؤمنين يوم حنين لما حصل منهم ما حصل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، فكثرة الفئة ليست دليلا على النصر، النصر من عند الله. قال ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، المعية الخاصة التي من مقتضاها ومن آثارها التثبيت والتسديد والإعانة والتوفيق معهم بنصره وتأييده وتثبيته، معية خاصة للأنبياء ولأتباع الأنبياء، لا تكون إلا لأهل الإيمان، وهذه هي المعية الخاصة. هناك معية عامة أن الله مع الخلق جميعا بعلمه وإحاطته جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من حالهم، لكن هذه هي التي يمدح أهلها، الأخرى تدل على كمال الله جل وعلا، ولكن الثانية تدل على كمال الله وعلى خصوصية لأهل الإيمان، فيسميها العلماء معية خاصة للأنبياء وأتباعهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ينادي بهذا النداء العزيز على نفوس المؤمنين فيستمعون له وينصتون له ليعملوا بمقتضاه، أطيعوا الله ورسوله، لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالحق، ورسوله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بالحق، فتجب طاعتهما على كل حال بلا استثناء، وهذا حال أهل الإيمان إذا سمعوا أمر الله وأمر رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، فيجب طاعتهما على كل حال وتقديمه على كل قول. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، تترك طاعته وتعرض عنها، تتركون امتثال أوامره وترك زواجره، وأنتم تسمعون، تسمعون دعاءه لكم وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الحق وأمركم به. فبعدما سمعتم أوامره ونواهيه احذروا من التولي، لأنها قد قامت عليكم الحجة. وليس من يعلم كمن لا يعلم. هذا الحقيقة، هذه الآية عظيمة كبقية آيات كتاب الله جل وعلا، لكن فيها أن من علمه الله صار على علم، أنه المسؤولية عليه أكبر، وهذا يخص طلاب العلم وغير طلاب العلم ممن وفقه الله وعلم شيئا من دين الله عز وجل. فتوليه بعد سماعه للحق أعظم وأشد. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم المشركون على ما اختاره ابن جرير الطبري، قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم كفار قريش سمعوا الحق، سمعوا القرآن، سمعوا الآيات، وقالوا سمعنا قولك، لكن هم لا يسمعون سماع الانتفاع. أما سماع الصوت سمعوا، ولكن ما سمعوا السماع الذي يحمل على الانتفاع. ولهذا في آيات نص الله عز وجل على أن المنافقين أنهم صم بكم عمي، مع أن لهم الآلات، الآذان والألسن والأعين، لكن لم ينتفعوا بها كانوا بمثابة من عدمها. فكذلك هنا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اختار الطبري أنهم المشركون، وقال ابن إسحاق إنهم المنافقون، ورجح ابن كثير شمولها للأمرين. ولا شك في هذا، أن كلا الفريقين حصل منهم هذا، سمعوا الحق وتولوا عنه بعد سماعهم له. فسمعوا الصوت، سمعوا النصوص، عرفوا أمر الله، ولكنهم لا يسمعون سماع الانتفاع الذي يقتضي أن يؤمنوا ويعملوا بما سمعوا من الحق. وهذا حصل من المشركين وحصل من المنافقين. ثم قال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا شر ما دب على الأرض من خلق الله، الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق به، الذين لا يعقلون، لا يفهمون ولا يعقلون عن الله أمره ونهيه. هذا شر من دب على الأرض من المخلوقات، فهم صم عن سماع الحق. الأذان موجودة، لكن صم لا يسمعون سماعا يحملهم على العمل، يسمعون سماعا يحملهم على الكفر والإنكار. وهم بكم عن النطق بالحق، يتكلمون لكنهم بكم لا ينطقون بالحق، بعدين عرفوا. وهم كذلك لا يعقلون، لا يعقلون عن الله مراده، لا يفهمون ولا يعقلون عن الله أمره ونهيه. فهؤلاء هم شر الدواب، الكفرة بالله جل وعلا، الذين سمعوا الحق وامتنعوا عن النطق به، وامتنعوا عن تحكيم عقولهم أو الاتعاظ والاعتبار والفهم والإدراك بما وهب الله من العقول لما أنزله الله من الحق. وهذا وإن كانت في الكفار، لكن هي أيضا تحذير للمسلمين. بعض الناس يسمع الحق ويتركه ولا يعمل به وكأنه لا يعقله، فلكل نصيب. وإن كان لا شك أن الكافر يختلف عن المؤمن، كافر كافر، كفر مخرج من الملة، لكن حتى من كان من المسلمين فسمع الحق وأعرض عنه ولم ينطق به ولم يقف عنده ليفهمه ويتعظ به، فإنه على خطر عظيم. قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا خير فيهم. لهذا يقول ابن كثير: ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما. قال: ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما. فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم وهم معرضون. وقال ابن جرير الطبري لو علم الله في هؤلاء القائلين خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا عن الله حججه، حتى يعقلوا عن الله حججه، ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم وأنهم ممن كتب لهم الشقاء، فهم لا يؤمنون ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا أو يفقهوا لتولوا عن الله ورسوله. هذا حصل كلام الأئمة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقد علم الله أنهم لا خير فيهم فلم يسمعهم، والمراد سماع التفهم، السماع الذي يؤثر على صاحبه الانتفاع بما سمع. ولو أسمعهم جل وعلا وفهمهم حتى عقلوا وعرفوا وفهموا لتولوا، لتولوا وهم معرضون، لتولوا عن الإيمان وعما فهموا وعقلوا وعلموا وأيقنوا، لتولوا وأدبروا وهم معرضون عن الحق وأهله. وقوله هنا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، الله لم يسمعهم في أول آية لو علم الله فيهم خير لا أسمعهم، ولو أسمعهم، وهذا مستحيل يعني في نظر الناس. ومن هنا قال من قال من بعض المفسرين لما يأتي على مثل هذه الأمور يقول الله عليم بكل معلوم، سميع بكل مسموع، بصير بكل مبصر، قدير على كل مقدور، هذا من الغلط العظيم، لأن هذا أصله رأي كلام المعتزلة، عقيدة المعتزلة، يقول أفعال الله وصفاته لا تتعلق بالمستحيل، وتبعهم من تبعهم من الأشاعرة وغيرهم، لكن أهل السنة والجماعة يقول أبدا، الله على كل شيء قدير، المستحيل وغير المستحيل. ولهذا هنا قال ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم، مع أنهم ما أسمعهم جل وعلا وما وفقهم لهذا قدرا وأزلا، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا كما مر معنا استجابا، يعني أجيبوا، وليس السين هنا للطلب، وإنما السين والتاء، منهم من قال إنها المبالغة، منهم من قال إنها للتوكيد. معنى استجيبوا يعني أجيبوا، وليس معناه أطلبوا الإجابة، بل أجيبوا وقولوا سمعنا وأطعنا بلا تردد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الله ورسوله لا يدعون الخلق إلا لما يحييهم فتحيا به قلوبهم فيدخلون بالإيمان ثم يصير مآلهم إلى الحياة الأبدية في دار النعيم، كما قال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا ثبت في البخاري من حديث سعيد ابن المعلى أنه قال كنت أصلي في المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علي وطلبني، قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني إذ دعوتك أو أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال قلت يا رسول الله إني في صلاة. قال ألم تسمع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال لا أعود يا رسول الله. ثم قال لأعلمنك بأفضل سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من الباب فأخبره أنها فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه. فالحاصل أن هذا دليل على معتقد أهل السنة والجماعة على وجوب الانقياد لله ورسوله، وأن كل قول الله حق، وكل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح وثبت إليه فهو حق لا مرية فيه، ولا يجوز أحد أن يتردد، بل هذا من علامات النفاق. فالله جل وعلا العليم بكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه الله جل وعلا، فلا يقول إلا حقا. إذن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الشيخ السعدي مفصلا ومبينا، قال: وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. يستجيب كل أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الواجبة، وأما غير الواجبة فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما يستطع الإنسان يأتي بكل الأوامر، لكن الواجبات والفرائض لا بد منها. وهذا دليل على أن طاعة الله وطاعة رسوله حياة للقلب، حياة للإنسان، حياة في الدنيا وحياة في الآخرة. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يريد الإيمان فيحول بينه وبين الإيمان، ما يستطيع يؤمن وإن كان قد قامت عليه الحجج وأيقن وعلم، فيحول الله بينه وبين الإيمان. ولهذا قال مجاهد: لما يحييكم، قال: هو الحق. وقال قتادة: لما يحييكم هو هذا القرآن، فيه النجاة والتقاة والحياة. وقال السدي: لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر، ونحو ذلك من العبارات. وكما قال بعض المفسرين، قال: الآية شاملة لكل ما دعا الله إليه ورسوله من القرآن والإسلام وغير ذلك من الأحكام. قال: ومعنى قوله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر والإيمان. والله ما تستطيع تؤمن إلا إذا من الله عليك بذلك، وما تستطيع تعمل الأعمال إلا إذا من الله عز وجل عليك بذلك. فأحيانا بعض الأعمال ما تعملها وأنت على يقين ولا تردد عندك بأن هذا هو الحق وهي السنة وكذا وكذا، ويحال بين العبد وبين قلبه، لأن العبد مركب على قلبه. ولهذا لذلك أسبابا، فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اجتهد، اعمل الأعمال الصالحة سببا لهدايتك، يهديك الله سبحانه وتعالى ويوفقك. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه حتى تركه لا يعقل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال نعم، وذكر بعض الأحاديث لكن كلها الحديث الذي ورد في هذا المعنى ضعيف، لكن جاءت أحاديث تؤيد معنى الآية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف شاء. وذكر ابن كثير عدة طرق لهذا الحديث، وذكر أيضا حديثا بلفظ: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالله هو مقلب القلوب ومصرف القلوب، فالله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه، فعليه أن يلجأ إلى الله بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لهدايته، لأن الجزاء من جنس العمل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تحشرون من الحشر وهو الجمع, يحشر الناس يجمعون ويبعثون ويقفون بين يدي الله جل وعلا, وعند ذلك يجازي كل عامل بعمله. هذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر, ولهذا كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الإيمان به يقرن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به, لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص, والإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل والاستعداد لذلك اليوم, لأنه يؤمن بأن هناك يوم, وهذا اليوم لا بد يجازى على عمله فيحسن العمل. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتنة الأصل فيها الاختبار والمحنة, يعم بها المسيء وغيره, فاتقوا فتنة اختبارا ومحنة لا تختص بمن فعلوها, وذلك عند عدم الإنكار عليهم. وأما إذا حصل إنكار المنكر فإن الناس ينجون, ولكن حينما يسكت الناس عن إنكار المنكر فإن هذا سبب للهلاك يعمهم ويبعثون على نياتهم. ولهذا أو قبل ذلك نقرأ كلام الطبري في تفسير الآية, يقول اتقوا فتنة, يقول اختبارا من الله يختبركم, وبلاء يبتليكم, لا تصيبن هذه الفتنة التي حذرتكموها الذين ظلموا فقط, وإنما تتعداهم إلى غيرهم. وقال الشوكاني أي اتقوا فتنة تتعدى الظالم وتصيب الصالح والطائع, ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم. وقد أورد ابن كثير رحمه الله تأييدا لهذا جملة من النصوص, فأورد قول الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, قال لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وهذا قاله جوابا على هذا الحديث, رواه الإمام أحمد بسند حسنه صححه أحمد شاكر, قاله جوابا لمطرف, قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم, ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطالبون بدمه. فقال الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت, لأن ما اقتصر الفتنة التي حصلت على قتلة عثمان بل تعدتهم وعمت المسلمين. هكذا يجب على الجميع ينكر المنكر ما استطاعوا, طبعا بالطرق الشرعية, بالطرق التي جاء بيانها في الشرع التي لا تحدث شرا أعظم, ولا بد من إنكار المنكر, ولا يربط المنكر بالأشخاص. كثير من الناس إذا أراد ينكر يربط المنكر بصاحبه فينقلب سبا لذاته فيغضب لنفسه ويحصل بسبب ذلك شر. لا, الواجب أن ينكر المنكر لأنه منكر ولا يربط بأحد, ولا يربط بأحد, المهم أن هذا المنكر يبين أنه منكر, وبذلك يكون الإنسان قد بين الحق وقام لله بالحق قال ابن كثير, وهذا في الحقيقة يعني ترجيح جميل. قبل ذلك قال ابن عباس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, قال أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. لكن كما قدمنا هو يقوم يسب ويشتم ويكسر ويفعل, لكن المهم أنه ينكر المنكر وينكره بينه وبين من فعله خفية, خاصة إذا كان ولي أمر, كما جاء في الحديث إذا رأى أحدكم من إمامه ما يكره فليأخذ بيده وليخلو به, ولينصحه، فإن استجاب وإلا قد أدى الذي عليه. يبتعد الإنسان عن طريقة الخوارج في الإنكار الذي ضرره أكثر من نفعه. وأنت ما عليك أن يتغير المنكر، تحب أن يتغير وتبذل السبب، لكن تغيره وعدم تغيره هذا راجع إلى قضاء الله وقدره، لكن أنت عليك أن تنكر هذا المنكر. يقول ابن كثير بعد قول ابن عباس أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، قال هذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة، قال هي أيضا لكم، وكذلك الضحاك وغير واحد، يعني ليس خاصة بالصحابة على ضوء ما جاء عن الزبير. ثم قال ابن كثير والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، والقول هو أن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح ويدل له ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. وذكر بعض الأحاديث التي لا تخلو بعضها من ضعف وبعضها حسن، كقوله فيما رواه الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وأيضا أورد ما رواه البخاري وغيره قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. هذا المراد إذا سكت عن إنكار المنكر بالكلية تواطأ الجميع، أما إذا وجد من ينكر فهذا سبيل نجاة. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. وأفاد وأجاد الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر الأحاديث والآثار في وجوب إنكار المنكر وعدم السكوت بالطريقة الشرعية. ولهذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا لم ينكر المنكر ولم يبين الحق فإن الله جل وعلا عقابه شديد إذا أخذ العباد، ولذلك يهلك حتى الصالحون ولكن يبعثون على نياتهم، كما قالت عائشة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الحقيقة هذه الآيات وما شابهها تقتضي منا أن نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، وأن ينكر المنكر بالطريقة الشرعية التي لا تثير ولا تجلب شرا أعظم، لكن يقام لله بحجة. وقد يسر الله سبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر الآن، والبيان والإيضاح إيضاح الحق عبر الوسائل وسائل التواصل الموجودة، لكن بالطريقة الشرعية. فمثلا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يفتي في نون على الدرب في بيان تحريم الربا وأنه لا يجوز، لكن ما ربطه بأحد كما يقول بعض الناس انظروا ماذا يفعلون وفلان يفعل كذا والحاكم الفلاني يفعل كذا هذا ليس بمسلم، يثيرون الناس على حكامهم. يا أخي أنت أنكر المنكر والحاكم فيما بينك وبينه بالطريقة الشرعية، وبهذا تسلم الأمة، هذه سفينة النجاة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. واذكروا، وهذا في المهاجرين، قال أكثر المفسرين على أن هذا في المهاجرين. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في مكة، قليل عددكم يستضعفكم كفار قريش في الأرض وهي أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس، لأن الناس كلهم ضدهم، كما قال ابن كثير قال يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دابهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكير الإنسان بما كان عليه شيء مهم جدا، كثير منا إلا من رحم الله ينسى ما كان عليه من الحالة السابقة، سواء من قلة ذات اليد أو من المرض أو من الضعف أو عدم الذرية أو عدم المكانة، فإذا أنعم الله عليه عز وجل بهذه الأمور نسيها. نعم ها؟ أي طيب. قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، أيدكم من التأييد والتقوية بنصر من عنده جل وعلا، مثل ما حصل يوم بدر. قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، من عليكم بالطيبات وفتح عليكم أبواب الرزق لعلكم تشكرونه جل وعلا على ذلك، لأن النعم إذا شكرت قرت وقيدت، وإذا كفرت ذهبت، هذا عام في كل الأمور. أدر الله علينا الرزق يا أخوان، أشكر الله، يجب أن نشكر الله على هذه النعم وهذا الخير المدرار حتى يبقى ويقيد. نعم. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ذكر جمع من المفسرين أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار بيده إلى حلقه قال إنه الذبح، ثم تفطن أبو لبابة إلى ذلك فرجع وذهب وربط نفسه في المسجد وتاب إلى الله جل وعلا، ومكث فيما ذكروا 9 أيام لا يأكل ولا يشرب حتى تاب الله جل وعلا عليه وأراد أن ينخلع من ماله كله. وهذه قصة مشهورة، وإن كان الحافظ ابن حجر في فتح الباري يضعف هذه القصة وهذا الأمر، يقول فيه موسى بن عبيدة أو بن عبيدة فإنه ضعيف، لكنه على كل حال مشهور، وذكر غير أبي لبابة، ذكر أنها نزلت في من قتل عثمان، وجاء أيضا أنه أنها نزلت في بعض الصحابة أخبروا أبا سفيان في إعداد النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إليهم، وذكروا أمورا، لكن كما قال ابن كثير رحمه الله قال والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. فهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يحذر من الخيانة وهي ترك العمل بالشرع. لهذا قال ابن عباس لا تخونوا الله والرسول بترك سنته وارتكاب معصيته، وقال عروة بن الزبير أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم، إلى غير ذلك. الحاصل أنه يجب على المسلم أن يتقي الله، يحذر لا تخون الله والرسول، لا تخون، كن صادقا أمينا، وإياك والخيانة، يعني ما ذكر أو غيره. والله عز وجل نهى، والنهي يقتضي التحريم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وهو ما أؤتمن عليه الإنسان من سر أو غيره أو أمانة مالية أو غير ذلك. فيجب الوفاء وعدم الخيانة، ولا يخون أمانته، ولا يخون الله ورسوله. هذا الواجب على كل مؤمن، وأنتم تعلمون، يعني على علم منكم وعمد منكم. لكن قد يحصل أحيانا بعض الأمور أنه يحصل يعني شيء من الخلل لكنه عن غير علم وعن غير قصد، فأفضت الأمور إلى مثل هذا. لكن المراد ما كان عالما مستحضرا. ولهذا قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اعلموا أيها الناس أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وبلاء أعطاكمها الله ليختبركم بها وينظر كيف تعملون، هل تؤدون حق الله فيها وتنتهون إلى أمره ونهيه، أم أنكم تخالفون أمر الله جل وعلا حرصا على المال أو من أجل الأبناء. كثير من الناس يترك أمر الله إما من أجل الدنيا أو من أجل أبنائه. هذه فتنة، ابتلاء يا أخي، ما يلزم تكون نعمة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يعلى بن مرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة، مجبنة مبخلة مجبنة، تبخل من أجله وتجبن من أجله، تبخل على المال، تقول لا العيال ما عندهم شيء، ما نخليهم محتاجين، مجبنة يجبن عن الجهاد في سبيل الله، يجبن، يقول ما وش خلي أبنائي ما عندهم أحد، إلى غير ذلك. وجاء عند الحاكم: إن الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة، من حديث خولة بنت حكيم. فالحاصل أن الإنسان يتقي الله عز وجل فلا يحمله ماله ولا ولده على معصية الله جل وعلا، يقيمهم على أمر الله عز وجل، وإذا أدى يعني صار الأمر إما أن يحافظ على ماله ويطيع ولده فيعصي الله أو يطيع الله، لا يطيع الله ولا يعصي الله جل وعلا، ولو كان من أجل المال أو من أجل الأبناء. قال: وأن الله عنده أجر عظيم، هذا وعد من الله حث للمؤمنين، الله عنده الأجر العظيم، خير من الدنيا والأموال وخير من الأولاد، فلا يحملكم أولادكم وأموالكم على معصية الله، بل أطيعوا الله وأبشروا بالثواب العظيم عنده جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تكرر يا أيها الذين آمنوا في هذه السورة، لأن هذه السورة مدنية كما قدمنا، هذا يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، بينما الغالب في السورة المكية يا أيها الناس لقلة المؤمنين. كم مر معنا من هذا النداء؟ لهذا قال بعض من ألف في كتب علوم القرآن أن من علامات المكي والمدني، علامات المدني يا أيها الذين آمنوا، والمكي يا أيها الناس، وإن كان الصحيح أن هذا بحسب الغالب الأعم الأغلب، وإلا قد جاء في السور المكية يا أيها الناس كما في سورة البقرة سورة النساء، وقد يوجد أيضا يا أيها الذين آمنوا في حال أهل مكة خاطب المؤمنين خاصة، لكن هذا من حيث العام الأغلب وهو صحيح بهذا الاعتبار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تقوى الله يا أخوان أساس كل خير، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فصلا بين الحق والباطل. قال ابن عباس نجاة، وفي رواية نصرا، فرقانا قال نجاة نصرا، وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، وقال الطبري يجعل لكم فصلا وفرقا بين حقكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم المشركين بنصره إياكم عليهم وإعطائكم الظفر بهم. إذن اتق الله يجعل لك مخرجا يرزقك من حيث لا تحتسب، يجعل لك فرقانا في كل الأمور. والله صار عندك قضية أو موضوع أو أمر عليك بتقوى الله يجعل لك الله فرقانا وفصلا ونجاة في هذا الموضوع الذي وقع فيك، بس اتق الله حق التقوى. هذا وعد من الله، هذا خبر من الله عز وجل، وهذا مما يحث المؤمن على أن يتق الله في كل حال. فمن اتق الله وقاه ويجعل له فرقانا وبيانا وفصلا في الأمر الذي وقع فيه، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم ذنوبكم الصغار والكبار، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم يعني يكفر عنكم السيئات ويغفر لكم الذنوب ويمن عليكم بفضله، وهو ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يقادر فضله إذا تفضل به على عبده، وكل ذلك بسبب التقوى. فمن اتقى الله وقاه وجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أورد ابن كثير ونقله وكذلك ابن جرير أن هذه في كفار قريش. وإذ يمكر بك الذين كفروا، وذلك حينما تآمروا في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بعضهم إلى بعض، فاجتمعوا وقالوا لا بد أن ننظر في هذا الأمر في أمر محمد. فقال بعضهم نخرجه من عندنا من بين أظهرنا ونرتاح من شره، وبعضهم قال نتربص به، نحاول نكف شره ونتربص به حتى يهلك مثل ما هلك من قبله. وكان قد حضر الشيطان على صورة سراقة بن مالك مجلس قريش كفار قريش، فكلما قال أحد منهم رأيا قال ليس هذا برأيي، ثم يذكر علة ذلك. ثم قال أبو جهل عندي رأي فيه، وهو أن نجمع فتيانا من كل القبائل والبطون ونعطيهم سيوف، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا وأن يقاتلوا العرب كلهم أو قريش كلهم، فيرضون ويسلمون للدية. فقال الشيطان هذا هو الرأي، ففعلوا ذلك واجتمعوا عليه سبب خروجه صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره جبريل قام وخرج وقال لعلي ابقى في فراشي ابقى إلى الصباح، وأمره ببعض الودائع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات أنه حثى ترابا على رؤوسهم كلهم وخرج هو أبو بكر، فهم كانوا يريدون أن يثبتوه، بعضهم يقول احبسوه اسجنوه هذا هو يثبتوه، وبعضهم قال اقتلوه كما هو رأي أبي جهل، وبعضهم قال اخرجوه من عندكم واسلموا من شره. وكل هذا مكر من مكرهم، من المكر، والأصل في المكر التوصل إلى اللقاء بالخصم من حيث لا يشعر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في غار حراء، واستنفروا قواتهم وجماعاتهم وما استطاعوا، مع أنهم جاءوا إلى الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء ما قصه الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا معنى الآية: تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولهذا أخرجه الله عز وجل فيذكره الله بهذه النعمة. وهذا دليل الإنسان يا أخوان بحاجة إلى من يذكره ويتذكر، يتذكر أيامه الماضية، يتذكر حاله السابقة كيف كان والآن كيف صار. هذا أدعى إلى شكر النعم وإلى تقوى الله عز وجل وإلى محاسبة النفس. ولهذا قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا يا نبينا، وكفار قريش، ليثبتوك أن يحبسوك ويسجنوك لئلا تخرج هذا بعض الآراء التي قيلت، أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا فيه وصف الله بالمكر على سبيل التقييد والمجازات، لأن صفات الله منها ما يصف بها تطلق عليه مطلقا من غير تقييد، وهذه كل ما كان دلالتها كمال. وبعض الصفات يوصف بها على سبيل التقييد والمجازات، إذا كانت دلالتها في اللغة تحتمل الكمال وضد الكمال، فيوصف الله عز وجل منها مما كان كمالا، ولهذا لا بد من التقييد. قال يمكرون ويمكر والله خير الماكرين، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله الذين آمنوا وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فتثبت هذه الصفات على سبيل التقييد والمجازات لأنها تكون كمال في مثل هذه الحال. طبعا الوقت 20 دقيقة، ها ما تغير شيء. طيب 4 دقائق. أي أدري أنا، بس أني أسأله الوقت هو 20 أم لا. قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، هذا من شدة عناد كفار قريش عياذا بالله وإعراضا عن الحق. وإذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قد سمعنا، سمعنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء قلنا مثل هذا الكلام الذي تقول أنه كلام الله وأن أنك مرسل به، هذا كلام نستطيع نأتي مثله، نستطيع نأتي مثله. هذا من شدة عنادهم. إن هذا إلا أساطير الأولين، إن نافية معنى ما هذا الذي تأتين به وتتلوه علينا إلا أساطير الأولين، والأساطير جمع أسطورة، وهي أخبار الأمم الماضية، أخبار الأمم الماضية وقصصهم، والغالب عليها الكذب، هذا طعنا في القرآن، وهذا كذب منهم، وإلا فإن الله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن ما استطاعوا، تحداهم بعشر سور ما استطاعوا، تحدهم أن يأتوا بسورة واحدة ما استطاعوا، فقولهم هذا كذب وباطل وبهرج، يروجونه على من لا يعقل. ثم قال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله من شدة بغضهم للحق، يقول إن كان الذي جاء به محمد والذي يتلى علينا الآيات هي الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني ما يريدون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حق فعلا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم أهلكنا. يقول ابن كثير، يقول هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأفهدنا إليه ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد جاء أن أبو جهل في البخاري ومسلم قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت الآيات. حصل أن هذا حال كفار قريش، أنهم يعني معاندون معايضون وتركوا العقل، ولهذا بعض الناس إذا نصحت يقول أنا أتقى منك، لا، الواجب تقول جزاك الله خير، ادعو لي، علمني الحق، اقبل الحق. ثم قال ونكتفي بهذه الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذب كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أمان لهم، ولا وهم يستغفرون. وتنازع العلماء هل هذه في كفار قريش، وفيها كلام طويل نؤجل الكلام عليها إن شاء الله إلى الغد. لكن عندي سؤالان، السؤال الأول أذكر بعض الأدلة على وجوب إنكار المنكر، أذكر بعض الأدلة على وجوب إنكار المنكر، نعم. أمر الله المؤمنين ألا يقتلوا المفترضين الظهريين يعموه الله العالم. طيب بس أبي دليل، يا آية يا حديث. الحديث بعيد شوي. نعم. طيب كيف ننكر على الكبرى والحكام إذا رأينا منكر؟ هذا تمام السؤال. أنت إيه؟ كيف ننكر عليه؟ نذكر أسماءهم ولا لا؟ نذكر الأسماء لكن ننكر المنكر. طيب الجواب صحيح على كل حال. طيب السؤال الثاني بالجهة هذه، وأن كلكم إن شاء الله نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. أنا شوي نختم. يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اشرح لي الآية باختصار، يعني بسطر سطرين، واذكر دليل عليها. أنت الشيخ. لا اللي وراك أنت. لا أنت اللي أنت الشيخ. أنت. السؤال يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اشرح لي هذه الآية باختصار واذكر دليل على أن الأولاد فتنة والأموال. يعني ما معنى الآية؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الولد والمال مجملة مبخلة. طيب جميل. الآية إيش معناها؟ وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف فتنة؟ والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتنة أي اختبار في الدنيا وابتلاء ومحنة. على طول هم ابتلاء، وإلا قد يأمرونك بشيء يخالف الشرع أو يريدون شيء يخالف الشرع. على كل حال الجواب صحيح، الجواب صحيح على الشق الأول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله.